والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا اختلف المتكاريان في قدر الأجرة أو المنفعة تحالفا لأنه عقد معاوضة أشبه البيع، ثم الحكم في فسخ الإجارة كالحكم في فسخ البيع لأنها بيع. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا اختلف المتكاريان، يعني المستأجر والمؤجر، وقد سبق أن قال المؤلف رحمه الله تعالى في العنوان لهذه المواضيع: باب تضمين الأجير واختلاف المتكاريين. انتهى من تفصيل تضمين الأجير وبين الفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك، وقال هنا: فصل. وإذا اختلف المتكاريان، اختلفوا في قدر الأجرة أو في مدة الأجرة، يقول المؤجر: أجرتك بدينارين، والمستأجر يقول: استأجرت بدينار. يقول المؤجر: أجرتك سنة، والمستأجر يقول: استأجرت سنتين. وهكذا أي نوع من أنواع الاختلاف؟ يقول رحمه الله: تحالفا. كثيرا ما يقول المؤلف رحمه الله وغيره من فقهاء الفقهاء في أبواب الفقه يقولون تحالفا، والتحالف هذا يكون بعد تعذر البينة. إذا اختلف دائما فينظر هل أحدهم معه بينة فيحكم له، لقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا قال المؤلف أو غيره من المؤلفين تحالفا، فالمراد بعد تعذر البينة. أما إذا وجدت البينة فلا إشكال، يقول المستأجر مثلا: استأجرت أنا بألف، ويقول المؤجر: أجرت بألفين. الألف متفق عليه، ما هو محل خلاف بين الطرفين، لكن الألف الثاني نقول للمؤجر: هل لديك بينة؟ يقول: لا. إن أحضر بينة حكم له، ما أحضر بينة ينظر في التحالف. تحالفا يعني كل واحد يحلف على نفي ما يدعيه الآخر وإثبات ما يدعيه هو بنفسه. ومثلا المنكر الذي هو المستأجر يقول: والله ما استأجرت بألفين، وإنما استأجرت بألف. والمؤجر مثلا يقول: والله ما أجرتك بألف، وإنما أجرتك بألفين. والله ما أجرتك سنتين، وإنما أجرتك سنة. فيحلف كل واحد منهما على نفي ما يدعيه الآخر وعلى إثبات ما يدعيه هو. تحالف يقول لأنه عقد معاوضة، عقد مثل عقد البيع، إلا أن البيع بيع أعيان والإجارة بيع منافع، بيع منفعة. يعني استأجر هذا الدكان سنة، ملكه منفعته سنة، فهو عقد بيع منافع لا أعيان. أشبه البيع، فالبيع بيع عين والإجارة بيع منفعة. نعم. ثم الحكم في فسخ الإجارة كالحكم في فسخ البيع لأنها بيع. ثم الحكم في فسخ الإجارة كالحكم في فسخ البيع لأنها أي الإجارة بيع. وقد تقدم في آخر كتاب البيع قوله باب اختلاف المتبايعين، وهذا فصل في اختلاف المتكاريين، فحكمهما سواء، فلا يخلو إن كانت المدة ما مضت ولا مضى منها شيء، فمن رغب منهم الفسخ له الفسخ، إما أن يوافق على ما يقول صاحبه أو يفسخ، وكل واحد منهم له الخيار. فإن وافق أحدهما على ما يقول صاحبه فليس للآخر الفسخ، لأنه قبل منه قوله. فإن كانت المدة فائتة بعد الاستئجار والمنفعة بستة أشهر اختلف، ما الحكم؟ الحكم أنه يفسخ فيما بقي، وما مضى يرجع فيه إلى أجرة المثل، يرجع فيه إلى أجرة المثل. فالشريعة الإسلامية شاملة كاملة والحمد لله، ما تركت صغيرة ولا كبيرة إلا وبينت حكمها وعالجتها. المؤجر يقول أنا أجرتك بألفين، والمستأجر يقول أنا ما استأجرت إلا بألف، وقد مضت المدة بكاملها أو مضى منها ستة أشهر. نقول مضى منها ستة أشهر مثلا، نقول أولا سلم العين لصاحبها إذا لم ترضى بالأجرة التي يقول، ثانيا المدة الفائتة إذا حلف كل واحد منهم على صدق نفسه وعلى خلاف ما يقول صاحبه نقول نرجع إلى أهل الصنف. الأجرة واحد منكم يقول ألف وواحد يقول ألفين، ستة الأشهر مثلا بخمسمائة أو بألف ريال، بينهما فرق. يقول ماذا أدفع، خمس ولا ألف؟ نقول لا، لا ألف ولا خمس، لأن الاستئجار والعقد الذي جرى بينكم بطل باختلافكم هذا، فنرجع إلى أهل الصنف، نأخذ اثنين أو ثلاثة من أهل الصنف، نقول بكم يؤجر مثل هذا المحل مدة سنة؟ قالوا يؤجر بثمانمائة ريال. نقول سلم أيها المستأجر أجرة ستة أشهر أربعمائة ريال، لأنه حتى بالألف زايد. قال أهل الصنف مثل هذا يؤجر بثلاثة آلاف، لكن الذي أجره غلط حينما أجره بألفين، بينما المستأجر يقول بألف، نقول سلم له نصف الأجرة ألف وخمسمائة ريال. يقول أنا مستأجر على أساس سنة كاملة بألف، نقول وإن كان ما دام بطل العقد الأول وفسد فيرجع إلى أهل الصنف، مثل قال مثل البيع لو تلفت العين. تلفت العين ما يمكن ترد إذا تلفت، اشترى ناقة وأخذها معه واستلمها، فلما كان في الصباح جاء ليدفع القيمة، قال هذه ثلاثة آلاف قيمة الناقة، قال لا يا أخي أنا بايع عليكم خمس، هل من بينة على الثلاثة والخمسة؟ ما فيها بينة، قال أبدا أنا ما بعته عليك إلا بخمس وسيمت قبل أن أحضرها إلى السوق 4500، فكيف أبيع عليك بثلاثة؟ والآخر يقول أنا ما اشتريتها إلا على أنها 3000، ولا أرغب فيها بأكثر من 3000. نقول يتحالفان، تحالفا، نقول للرجل خذ ناقتك، خذ ناقتك، خلاص بطل البيع. ذهب ليستلمها وجدها في المعاطن الإبل ميتة. نقول ما تموت على صاحبها، لأن الرجل أخذها واستلمها، ولا نلزم الرجل بدفع الخمسة حسب ما يقول صاحب الناقة، ولا نجيز له أن يدفع الثلاثة حسب ما يقول هو. نسأل أهل الصنف، نقول مثل هذه الناقة عرفتموها ورأيتموها أمس في السوق كم تساوي؟ قالوا تساوي 7000. نقول ادفع 7000. يقول أنا ما قبلت أدفع خمسة. نقول ما دام بطل البيع خلاص البيع بطل، ويمكن الرجل باع عليك بخمسة ويتساوي أكثر لكنه مستعجل. أو قال أهل الصنف مثلا ما تساوي إلا 2000، نقول ادفع 2000 وتبرأ ذمتك. يقول صاحبها أنا ما رضيت منه 3000، كيف أقبل الآن 2000؟ نقول هذا الذي لك، بطل البيع الأول. وإذا بطل رجعنا إلى أهل الخبرة أو أهل الصنف أو أهل العرف كما يسميهم الناس، يعني أهل البصيرة والمعرفة والنظر في السوق، وكل عين يرجع إلى أصحابها. ما نرجع مثلا في الخلاف في البناء والعمارات إلى المهندسين في اللي يصلحون السيارات مثلا، ولا نرجع في خراب السيارة وإصلاح السيارة وكذا إلى أهل البناء والمعلمين في البناء والمقاولات ونحو ذلك، ولا نرجع في الغنم إلى أهل الإبل، ولا في الإبل إلى أهل الغنم، وإنما نرجع إلى أهل الصنف وأهل الخبرة في هذا الشأن، في المزارع والنتاج ونحو ذلك والثمار والخلل الذي يحصل فيها، نرجع إلى أصحاب المزارع وهكذا. فللعرف دخل في الشرع، يعني أنه يرجع يحكم العرف فيما لم يظهر فيه حكم بين، ببينة إذا وجدت البينة فهي المقدمة، ما وجدت البينة فيتحالفان ويرجع إلى العرف في تقرير القيمة إن كانت قيمة، أو في تقرير الأجرة إن كانت أجرة، وهكذا. وإن اختلفا في العدوان فالقول قول المستأجر، لأن الأصل عدم العدوان والبراءة من الضمان. وإن اختلفا في العدوان فالقول قول المستأجر، لأن الأصل عدم العدوان. الرجل استأجر سيارة وذهب بها إلى المكان الذي استأجرها من أجله وقضى حاجته، ثم في اليوم الثاني أو اليوم الثالث حسب الاتفاق رجع السيارة لصاحبها، فلما استلمها صاحبها وجد فيها خلل في السيارة، رجع إليه وقال يا أخي السيارة مختلة، واللي يظهر لي إنك صعدت بها الجبال، واللي يظهر لي إنك مشيت بها في الرمال، واللي يظهر لي إنك مشيت بها في غير طليق معبد. فتأثرت السيارة فعليك إصلاحها. استأجر بعيرا فعداه إلى صاحبه، فرجع صاحبه إليه وقال يا أخي وجدت في البعير ضلع، ويظهر أنك تضربه، ضربته على رجله، أو حملته أكثر من حمله أو نحو ذلك. يعني صاحب العين يدعي أن المستأجر جار على العين المؤجرة، يدعي تعدي، فقال لا يا أخي ما تعديت، وإنما السيارة قديمة وأنا مشيت عليها المشوار الذي اتفقنا عليه، ذهبت عليها إلى الرياض وقضيت غرضي ورجعت من الرياض وسلمتك السيارة، فلا شك يا أخي أن مثل هذا المشوار يؤثر على السيارة، والسيارة قديمة فتبين بها شيء من الخلل، وأنا ما تعديت ولا تجاوزت الإسفلت. يقول لا أنت متعدي على السيارة أكيد. من القول قوله؟ إذا وجد بينة مع المدعي أنه رؤي فلان يصعد بالسيارة الجبال أو يدخل فيها في عمق الرمال أو نحو ذلك، فالبينة مقدمة، دائما البينة مقدمة. ما وجد بينة، قلنا لصاحب العين أثبت أن الرجل جار، يقول ما عندي إثبات، ما من يتبعه، ما تبعه أحد منا، سلمناه السيارة سلمناه البعير، ولكنه بين أظهر أثر الجور على السيارة وعلى البعير. نقول لا يا أخي، عندك بينة تقبل، ما عندك بينة فالقول قول المستأجر بيمينه، يحلف إنه ما جار على السيارة أو ما جار على البعير ونحو ذلك، والقول قوله، لأنه قال لأن الأصل معه، لأن الأصل عدم الجور، الأصل أن هذا الرجل استأجر هذه العين وقضى غرضه عليها وأرجعها إلى صاحبها. إن وجد بينة تشهد بالجور فهي مقدمة. وإن اختلف في رد العين ففيه وجهان، أحدهما القول قول المؤجر لأن الأصل عدم الرد، ولأن المستأجر قبض العين لنفسه أشبه المستعير. والثاني القول قول الأجير لأنه أمين فأشبه المودع، وإن هلكت العين فقال الأجير هلكت بعد العمل. وإن اختلف، انتبه لها فقرة فقرة، لا تدخل فقرة بفقرة. وإن اختلف في رد العين، رد السيارة أو رد الدابة وانطلق، فاختلف، جاء صاحب العين يقول يا أخي ما رددت السيارة، يقول لا رددتها قبل يومين، اختلف. ما رددت البعير، يقول رددته قبل يومين، اختلف. في هذا من معه بينة مقدمة، لا بينة لواحد منهما، يقول فيه قولان. القول الأول يقبل قول صاحب العين، قال لأن الأصل عدم الرد، هم متفقين على أن السيارة والبعير ونحوه مع المستأجر، واختلفوا في الرد، فالرد مكان خلاف، وكونها معه يده عليها هذا متفق عليه، فقال القول قول المؤجر لأن الأصل عدم الرد، هذا قول. القول الآخر في المسألة قال لا يا أخي، القول قول صاحب صاحب الإجارة المستأجر، لما يرحمك الله؟ قال لأنه يده يد أمينة، فهو يدعي الرد فنقبل قوله. يعني فيها قولان، وإذا حصل الخلاف في مثل هذه المسألة فحكم الحاكم يرفع الخلاف. يعني قد يوجد في المسألة في القضية قولان، الحق مع هذا وجماعة يقول الحق مع هذا، رجعوا إلى القاضي، القاضي يجتهد وينظر في الأدلة، فإذا حكم بحكم ألزم به الطرفين. أعد. وإن اختلف وإن اختلف في رد العين ففيه وجهان، أحدهما القول قول المؤجر. قول المؤجر يقول لأني ما استلمت العين والعين معك، فالقول قوله. نعم. لأن الأصل عدم الرد، ولأن المستأجر قبض العين لنفسه أشبه المستعير، قبض العين لصالحه ولم يقبضها على شكل أمانة. نعم. والثاني القول قول الأجير لأنه أمين فأشبه، لأن العين بيده فهو مؤتمن عليها ويده يد أمانة فيقبل قوله. فأشبه المودع ولا يشبه الغاصب، لأن الغاصب يده يد غاصب فلا يصدق قوله، بخلاف المودع فهو استلم العين لمصلحة صاحبها فيقبل قوله. وإن هلكت العين فقال الأجير هلكت بعد العمل فلي الأجرة، فإنكره المستأجر فالقول قوله لأن الأصل عدم العمل. إذا عرف أنها هلكت العين تلفت، هل تلفت قبل العمل أو بعده؟ يقول صاحب العين أنا معترف بتلف العين مثلا ولا أطالبك، لأن هذا شيء بقضاء الله وقدره، والله جل وعلا قدر عليها هذا، لكن هي تلفت بعدما قضيت عليها غرضك أنت وبعدما انتفعت بها، فسلم لي الأجرة. إذا فاتت علي العين وتلفت فلا تفوت للأجرة. يقول تلفت، يقول المستأجر تلفت قبل أن تنفع بها، ما انتفعت بها بشيء، فكيف أسلمك أجرة حيوان ميت ما انتفعت به بشيء؟ من القول قوله؟ قال قول المستأجر، لأن الأصل عدم العمل، لأنه ما حصل يقين بوجود العمل، فالأصل عدمه إلا ببينة. وإن دفع ثوبا إلى خياط فقطعه قباء وقال بهذا أمرتني فلي الأجرة ولا ضمان علي، وقال صاحبه إنما أمرتك بقطعه قميصا، فالقول قول الأجير نص عليه لأنه مأذون له في القطع. وإن دفع ثوبا إلى خياط فقطعه قباء، يعني بمنزلة المشلح أو الرداء أو نحو ذلك، ثم لما جاء سلمه إياه فأخذ فقال لا يا أخي هذا أعطيتك إياه لتوصله لي ثوب، فكيف عملت على شكل مشلح؟ قال بهذا أمرتني، أنت قلت لي اقطعه فصله هكذا، قال لا يا أخي أنت أخطأت وعليك ضمانه، قال لا يا أخي لا ضمان علي وأريد الأجرة، لأني يومين وأنا أشتغل فيه فأريد الأجرة. فاختلف، فالقول قول الخياط لأنه مأذون له في القطع، مأذون له بالتفصيل، وصاحب الثوب معترف بأنه أذن له بتفصيله، وإنما اختلف في نوعية التفصيل، فالقول قول الخياط. ورواية أخرى ستأتي القول قول المالك لأنه أخطأ في التفصيل فلا يستحق عليه أجرة وربما يلزمه ضمان هذا الثوب. نعم. والخلاف في صفته، فكان القول قول المأذون له كالمضارب، ولأن الأصل عدم وجوب الغرم فكان القول قول من ينفيه، من ينفي الغرامة. نعم. ويتخرج أن يقبل قول المالك لأن القول قوله في أصل الإذن، فكذلك في صفته، يعني لأن الإذن في التفصيل جاء من المالك وصفة التفصيل من المالك، فهو أولى أن يقبل قوله في هذا لأنه أدرى وهو أقرب إلى الصواب من كونه مثلا هو يريد هذا الشيء لنفسه، فهو قال فصله ثوبا ذاك ربما يكون سمع منه كلمة فصله ثوبا وهو مشغول في أمر ما ففصله على شكل رداء أو مشلح أو نحو ذلك. فأقرب إلى كونه القول قول المالك والله أعلم، لأنه أدرى وأعرف بما قال لصاحبه وهو أحرى بالضبط، وهذا بعد الأيمان من كل واحد منهما. نعم. ويتخرج أن يقبل قول المالك، لأن القول قوله في أصل الإذن فكذلك في صفته، ولأن الأصل عدم ما ينفيه فكان القول قوله فيه. والمسألة التي فيها روايتان أو قولان، فإذا رفعت إلى الحاكم فاجتهد الحاكم في اختيار أحدهما فحكم الحاكم يرفع الخلاف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.